بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا خلف بن قاسم، وهذا تقدم. قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن، أيضا تقدم مرارا. قال حدثنا أحمد بن عيسى الخواص ببغداد. أحمد بن عيسى هذا له ترجمة في تاريخ بغداد: أحمد بن عيسى ابن علي ابن موسى أبو بكر الخواص، وثقه الدارقطني. قال حدثنا عباس التركفي عباس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي من رجال التقريب، ثقة. قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني، وهو مجهول الحال. قال حدثنا خلف ابن أعين، يقول المحقق: لم أجد له ترجمة، وهو كذلك بعد البحث. قال عن عبد الله بن زياد، وهو المحراني البصري مجهول الحال. قال عن عبد الله بن زياد، هذا مجهول الحال. عن علي بن زيد، وهو ابن جدعان ضعيف. عن سعيد ابن المسيب، عالم فقيه إمام. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وقال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان. نعم، عبد الله بن محمد لعله بن عبد المؤمن، من أشهر مشايخ ابن عبد البر. والحسن بن محمد هو الفسوي. قال حدثنا يعقوب بن سفيان، وهو الفسوي الإمام. قال حدثنا الحجاج بن نصير، وهو فساقيطي ضعيف. الحجاج بن نصير من رجال التقريب. قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي، له ترجمة في الميزان ولسانه. قال العقيلي: منكر الحديث، ثم ذكر له 3 مناكير، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال بعد ذكر هذه 3 أحاديث: وكل هذه مناكير لا وصول لها ولا يتابع عليها. قال الذهبي: الضعف على أحاديث لا يحفل يترك. قال عن عطاء بن أبي ميمونة، وهو البصري أبو معاذ ثقة مولى أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة. عن أبي هريرة وأبي ذر، لم يسمع من أبي ذر. قال: باب من العلم تتعلم أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوع. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. هذا إسناده ضعيف لأجل هلال بن عبد الرحمن الحنفي، وأيضا لأجل الحجاج بن نصير ضعيف. قال رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي. من هذا؟ ابن الباجي. نعم، إمام حافظ محقق. قال حدثنا أبي. أبوه، هل تقدم أبوه؟ ما تقدم الله. أبوه عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي الإشبيلي، أيضا المشهور بابن الباجي. أبو محمد له ترجمة في السير وتذكرة الحفاظ. يقول الذهبي: العلامة الحافظ الحجة محدث الأندلس. علامة الحافظ الحجة محدث الأندلس. قال ابن الفرضي: كان حافظا ضابطا لم ألق مثله في الضبط، سمعت منه الكثير بقرطبة، ورحلت إليه إلى إشبيلية 2 مرات، وروى الناس عنه الكثير. قال حدثنا محمد بن فطيس. محمد بن فطيس، قال المحقق: واصل الغافقي الأندلسي الإلبيري قال ابن الفرض في تاريخ علماء الأندلس كان نبيلا ضابطا لكتبه، ثقة في روايته، صدوقا في حديثه. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم وهو المصري ثقة فقيه إمام. والده تقدمت ترجمته، والده تقدمت ترجمته. قال حدثنا ابن وهب المصري الإمام المشهور ثقة حافظ. قال كنت عند مالك ابن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك ما هذا؟ قلت أقوم للصلاة. قال إن هذا العجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ محمول على أنه أراد أن يقوم يصلي صلاة النافلة. انظر إلى هذا الأثر. قال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس فحضرت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال مالك ما هذا؟ قلت أقوم للصلاة، يحمل على صلاة النافلة. سمع أذان الظهر أو العصر فقام أراد أن يصلي النافلة، فقال له مالك إن هذا العجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه؟ يعني سبحان الله، أثر عظيم فيه ما تقدم عن العلماء الآخرين من تفضيل العلم على نوافل العبادات في حال المزاحمة. أراد ابن وهب أن يقوم ويركع النافلة، فقال له الإمام مالك الذي أنت فيه من قراءة العلم ومذاكرة العلم أفضل من هذا الذي تريد أن تقوم إليه، أفضل من هذا الذي تريد أن تقوم إليه. هذا يدلنا على فضل العلم وأهمية العلم عند سلفنا الصالح. الإمام مالك هو الإمام مالك رحمه الله، وقد تقدم معنا قول ابن المبارك ما رأيت رجلا ارتفع كارتفاع مالك، مع أنه ليس عنده كثير صلاة ولا صوم إلا أن تكون له سريرة. فقال الذهبي معلقا ما كان عليه من العلم ونشره أفضل لمن أراد به وجه الله. قال وحدثني قاسم بن محمد أبو محمد. من هذا؟ انظر صفحة على طبعتنا صفحة 20 تقدم، أنا ما أدري إيش الذي علقنا عليه في ذاك الموضع، صفحة 20 على هذه الطبعة. طيب قال حدثنا خالد بن سعد. ابن سعد هذا أمامه قبله مباشرة في السند الأول، أي هذا تقدم أبو القاسم الأندلسي حافظ إمام ناقد. لكن قاسم بن محمد إيش الذي علقنا عليه؟ أول ما مر في أول الكتاب، هل قلنا أنه قاسم بن أصمغ؟ ينظر من هو؟ أي هذا الذي يظهر، لأني لم أرى له ترجمة. طيب حدثني قاسم بن محمد أبو محمد. قال حدثنا خالد بن سعد وهو الأندلسي أبو القاسم إمام حافظ. قال حدثنا محمد بن فطيس فذكر بإسناده مثله. طيب إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا والحمد لله.